إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولله على الناس حل البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ففي هذه الآية عباد الله يبين الله جل وعلا أنه افترض فريضة الحج على جميع الناس، وأنه حكم بالكفر على من تكبر عن هذه الفريضة وهو قادر عليها. وقد جعل الله جل وعلا الحج ركنا من أركان الإسلام ومبنى من مباني العظام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. متفق على صحته. فالذي يستطيع الحج يجب عليه أن يحج، وهذه الاستطاعة معناها أن يستطيع أن يصل إلى مكة لأجل أن يؤدي أركان الحج وفرائضه. فإن كان لا يستطيع لفقره فلا يجب عليه الحج، وإن كان لا يستطيع لعجزه، فإن كان هذا العجز مما يرجى بكره كمرض طارئ جاءه في أيام الحج، فإنه ينتظر إلى العام القادم ويحج في العام القادم. أما من كان عجزه دائما كمن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله ولا يرجى بكره، أو من كان عاجزا، أو من كان كبيرا في سنه وله مال، فعليه ان يوكل غيره لاجل ان يحج عنه. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ان فريضه الله جل وعلا على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الدابه، افاحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم. والحديث في الصحيحين. وعن لطيف بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع العمرة ولا الحج ولا الطعن. فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتبر. أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ففي هذه الأحاديث عباد الله أن الذي يعجز عن الحج وعنده المال فعليه أن يوكل غيره. وفيها كذلك أنه يجوز للرجل أن تحج عنه المرأة، والرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والرجل عن الرجل، كل ذلك جائز. وإذا حج الإنسان وهو نائم عن غيره فيجب عليه أن يوكل الحج بأركان وواجبات وبمكملاته، بخلاف ما إذا حج لنفسه فيجوز له أن يترك السنن ونحوها، لكنه إذا حج نائبا عن غيره فهذه أمانة ينبغي عليه أن يؤديها على أحسن وجودها. عباد الله، من رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل الحج واجبا عليهم مرة واحدة في العمر، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عباد الله، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال: فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فذروا. وفي بعض الروايات: كيف تجربوه؟ أخرجه مسلم. فهذه رحمة من الله جل وعلا أن فرض الحج على عباده مرة واحدة في العمر. والحج له فضائل عظيمة، فمن أعظم هذه الفضائل أنه يغفر الذنوب جميعا إن كان حجا مبرورا، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن شماسة رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا ثم قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك أبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ فقال: أريد أن أشترك. فقال: تشترك ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، أي يهدم ما كان قبله من الذنوب. وهكذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا تضع عنه بها من خطاياه، أو كتب له بها حسنات، أو رفع بها درجات. وهكذا جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حج مبرور. والحج المبرور هو الذي لم يرتكب فيه صاحبه مفسدة ولا معصية. وهذا الحج عباد الله الحج المبرور تتوفر فيه الصفات، والصفة الأولى أن يكون خالصا لله جل وعلا بأن يحج لأجل أن يقول الناس: فلان حج أو فلان حاج، ولا يحج لأجل أن يأخذ بذلك مكانة اجتماعية، ولا يحج لأن ذلك عادة من عادات الناس، ولا غير ذلك. إنما يحج ابتغاء رضوان الله جل وعلا وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، لأن كل عمل لا يكون خالصا لله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يتبرأ منه فلا ينتفع منه فاعله. والأمر الثاني الذي يجب أن يتوفر في الحج المبرور أن يكون الحج على صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كل العبادات، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. فينبغي لمن أراد أن يجعل حجه حجا مبرورا أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذلك من الأمور التي ينبغي توفرها في الحج المبرور أن يكون الحج بالمال حلال لا غبار فيه، فلا يحج من مال ربا، ولا من مال غش، ولا من ميت، ولا من مال بيع خمر، ولا غير ذلك، إنما يحج من مال حلال. أما إن حج بغير هذا المال فهذا ليس بحج مبرور. وقال بعضهم: فإن حججت بمال أصله تحتم، فما حججت ولكن حج تبعيره. فلذلك على الحاج أن يحرص أن يحج من أموال حلال لا غبار فيها، ولا ضيف يعتريها تكون مباحة كما أمر الله جل وعلا في كسب الحلال والمباح. فذلك عباد الله من الأمور التي يجب توفرها في الحج المبرور أن يجتنب الحاج الرفث والفسوق والجدال. قال جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدماته ودواعيه، والفسوق هو المعاصي بجميع أنواعها، المعاصي القولية كالنميمة والكذب والغيبة ونحو ذلك، والمعاصي الفعلية كالنظر إلى النساء وغيرها من المعاصي. ينبغي على الحاج أن يجتنب جميع المعاصي وهذه هي الفسوق، وكذلك أن يجتنب الجدال وهو المخاصمة والمنازعة والذي يؤدي إلى إرادة الصور، والذي يؤدي كذلك إلى إيقاع البغضاء والعداوة بين الناس. والحج يشرع فيه الكل والانتساب لله جل وعلا، وهذه المخاصمة وهذه المنازعة تخالفه. ويستثنى من ذلك عباد الله جدال لإحقاق حق أو لإبطال باطل، وذلك لأن الله جل وعلا يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال الذي يكون لبيان الحق أو لرد الباطل هذا جدال محمود، أما الجدال الذي يكون فيه تنازع وأيهم يرمي الجمار أولا وأيهم يتقدم للمطار أولا لماذا فعل هذا وهذا فعل هذا، فهذا جدال مذموم لأنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس. فهذا الحج إن كان حجا مبرورا فجزاؤه الجنة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم ينفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وجاء عند الطبراني وغيره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قالوا وما جره؟ فقال عليه الصلاه والسلام: طيب الكلام واطعام الطعام، طيب الكلام واطعام الطعام. وهكذا عباد الله يجوز حج الصغير كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما خرجه المسلم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي رسبا في الروهاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا وقالت: أي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، ولكن هذه الحجة تقبل عن هذا الصبي في ميزان حسناته ويؤجر عليها والدا، لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام إنما تجب بعد بلوغه الحلم، فإنه عند ذلك يجب عليه أن يحج مرة أخرى. والطفل الصغير إذا حج به فإنه يفعل ما يفعله الكبير، فإن عجز عن شيء نُمل أو فعل عنه هذا الشيء إذا كان مما تدخله النيابة، وإن كان مما لا تدخله النيابة نُمل وفعل به هذا الشيء. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر بالحج والعمرة، قال طيبة، قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، فقد أمر الله جل وعلا بإخلاصهما لله جل وعلا، وقد استمر هذا الحج من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه في بعض أعصر الجاهلية دخل فيه ما ليس من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنهم كانوا يضمرون تلبيتهم بالشرك بالله جل وعلا. كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فجعل لله جل وعلا شريكا، فنفى الله جل وعلا الشركاء عنه في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم في غير ما آية من القرآن. وكذلك كانوا يطوفون بالبيت عراة ويعلمون أن ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى، فقال الله جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، فسموا الله جل وعلا فعلهم هذا فاحشة ونهاهم عن فعل الفحشاء، وأمر الله جل وعلا باتخاذ لباس الساجد، فقال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله جل وعلا باتخاذ الزينة. وكذلك كان أهل الحرم لا يخرجون عنه ولا يقفون بعرفة بحجة أنهم أهل الحرم ولا يجوز لهم الخروج منه، فأمرهم الله جل وعلا أن يفيقوا من حيث أفاض الناس، قال جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فأعاد الله جل وعلا الحج على دين إبراهيم على يد نبينا محمد على آله وصحبه وسلم، وجعل الله جل وعلا الحج لمظاهر توحيده سبحانه وتعالى، فالحجاج يلفون بين الفينة والأخرى لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفعون أصواتهم بنفس الشريك عن الله جل وعلا وبنفس استحقاق العبادة لغير الله جل وعلا، غير أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستحق سجودنا وركوعنا وعبادتنا وذبحنا ونذرنا ودعاءنا، هو وحده سبحانه وتعالى. وكذلك في مظاهر التوحيد في الحج أن أعظم الذكر في تلك الأيام لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام خير دعائي دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، فهذا إظهار لعقيدة التوحيد وإعلان لها ومحاربة الشرك والتكذيب في أعظم مجمع يمر به المسلمون عباد الله. وكذلك من ظاهر التوحيد بالحج أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق، والله جل وعلا جعل الطواف في بيته سبحانه وتعالى وجعل هذا الطواف خاصا ببيته سبحانه وتعالى دون غيره من البقاع، فلا يجوز للإنسان أن يطوف بقبر ولا بوتر ولا بقبة ولا بطريق ولا بمكان غير الكعبة المشرفة، وليطوفوا بالبيت العتيق، هكذا جعل الله جل وعلا الطواف في البيت وليس بشيء غير بيت الله العتيق، فمن طاف لغير بيت الله فلا يعبد الله، انما عبد من وسوس له بذلك ومن اوحى له ذلك ومن سير له ذلك من شياطين الانس والجن. وكذلك من مظاهر التوحيد ان الانسان اذا قبل الحجر الاسود واستلم الركن اليماني انما يستشعر في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه قال لما قبل الحجر الاسود والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، وهذا فيه ان الانسان لا يكون له التمتع ولا كذلك التعلق بشيء غير الركن اليماني وغير الحجر الاسود، انما فعل ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه يقول هذه الكلمه اعلانا واظهارا ان هذا الحجر الاسود لو انه لم يرى النبي صلى الله عليه واله وسلم يقبله لما قبله عليه الصلاه والسلام. وهكذا الركن اليماني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمه لما استلمه رضي الله تعالى عنه، فلذلك عباد الله لا يجوز للانسان ان يتمسح بحجر ولا بقبر ولا بشجر ولا بقبه ولا بشرك ولا غير ذلك، انما عليه ان يتعلق بالله جل وعلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيفوز بالتوفيق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإنه سيقدم علينا بعد أيام العيد العظيم يوم النحر الأكبر، وفي هذا اليوم يشرع للإنسان أن يذبح أضحيته. لذلك نذكر شيئا من أحكام الأضحية، هذه الأضحية التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتداء بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولمشروعية هذه الأضحية حكم عظيمة. ومن أعظم هذه الحكم التقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، عبادة الذبح لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: وصل لربك وانحر. وقال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة الذبح لله سبحانه وتعالى. وهذا الذبح عباد الله ينبغي أن يكون لله وأن يكون باسم الله جل وعلا، لأن الذبح له أحوال، وحاله الصحيحة التي هي التوحيد أن يكون باسم الله وأن يكون لله، فهذا هو التوحيد. فإن كان لغير اسم الله جل وعلا ولغير الله فهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة، وإن كان لله وعلى غير اسم الله فهذا شرك في الاستعانة، وإذا كان لغير الله وإن سمي فيه الله سبحانه وتعالى فهذا شرك في العبادة عباد الله. فالتوحيد أن يذكر الله اسم الله، أن يذكر الإنسان اسم الله جل وعلا عند الذبح، وأن يهل ذبيحته لله جل وعلا. فالذبيحة التي ذكر اسم الله عليها جعلها الله جل وعلا جائزة، قال جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآية مؤمنون. وحرم الله جل وعلا ما لم يذكر اسم الله جل وعلا عليه، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فلذلك على المسلم أن يذبح باسم الله وأن يذبح لله، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين. وقال: فصل لربك وانحر. فالله جل وعلا قرن بين الصلاة والنحر، فكما أن الصلاة تكون لله جل وعلا فكذلك الذبح، وكذلك الذبح والنحر يكون لله جل وعلا. فمن ذبح لغير الله كمن صلى لغير الله جل وعلا. وهذا ينبه عليه، لأن كثيرا من الناس ربما يذبح لغير الله لولي أو لجنين أو لملك أو غير ذلك. وبعض الناس إذا اشترى سيارة أو اشترى بيتا جديدا وخاف أن يمره الجن في بيته أو في سيارته أو خاف عليها من العين، قام بذبح ذبيحة بهذه النية. وهذه من كبائر الجاهلية عباد الله التي يجب اجتنابها، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. فعلى الإنسان أن يذبح لله وأن يذبح باسم الله جل وعلا. وكذلك من المسائل أن من أراد أن يذبح أضحيته فعليه أن يمسك عن شعره وعن أظفاره، لقوله عليه الصلاة والسلام لما خرجه مسلم في الصحيح: فإذا رأيتم الهلال في حجتي وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: فلا يأخذن شعرا ولا يقدمن ضدا. فهذا ينبغي لمن أراد أن يضحي، وإذا فعل شيئا من ذلك فلا كفارة عليه إجماعا، وإنما يستغفر الله سبحانه وتعالى. وسنها المستحبة أن تكون مسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما خرجه مسلم الصحيح: قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسلما إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسلمة هي السرية، ومن البقر والغنم هي ما تمت السنتان وطعنت في السنة الثالثة. ويجوز الجذعة ما جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أضاحي بين أصحابه ووقعت عقبة جذعة، والجذعة ما لها ستة أشهر، وأما السري من الإبل ما تم خمس سنين. وكذلك عليه أن يجتنب ما فيها المرض البين أو العرض البين وغير ذلك، لأنه يشترط سلامتها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أربع لا يجزين من أضاحي. قال: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنفي أي التي لا نقي فيها، وهي الهزيلة العجفاء. فكل هؤلاء وكذلك العطاء، وهي التي قطع قرنها من أصله أو قطعت أذنها من أصلها. وأفضل الأضاحي أن يضحي بخمس أقرن أمدح، كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الصحيحين عنه حديث أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، أقرنين أي لهما قرون. والأملح هو الأسود الذي فيه بياض، كما جاء في صحيح مسلم قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش ينظر في سواد ويظهر في سواد ويضرب على سواد. قال الإمام النووي: أي أن بطنه وقوائمه وما جاور عينيه أسود، والله تعالى أعلم. فهذه هي أفضل الأضحية. وكذلك إذا شرع في الذبح فإنه يحسن الذبح، لما جاء في صحيح مسلم في حديث شداد بن أوس، شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الحسنة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليحل بحجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذبح أضحيته أضجعها على جسدها الأيسر، ووضع عليه الصلاة والسلام رجله على رقبتها من جانبها الأيمن لأجل أن يدخل ذبحها وأن لا تتحرك، ثم يذبحها عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أنه قال: بسم الله، اللهم تقبل هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد. والإنسان إذا أضجع كبشه باتجاه القبلة أو ما يذبحه باتجاه القبلة فإنه يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وإذا باشر الذبح قال: بسم الله والله أكبر. وإنه لا يعطي ذابحها الأجرة منها، لما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال: جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدنه، وأمرني أن أتصدق بلحمها وسحتها وجلدها. قال: وهذه أن أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وقسمتها المستحبة أن يستغفر ثلثها وأن يهدي الثلث وأن يتصدق بثلث، لقول عليه الصلاة والسلام: كلوا وافتقروا وتصدقوا. ولو أنه لم يفعل ذلك فلا حرج عليه، لأن ذلك من المستحب. قال أهل العلم: الأفضل للإنسان أن يضحي، وهذا أفضل له من أن يتصدق بسعرها، ومن لم يكن مستطيعا فإنها لا تجب عليه. وذكرها بعض أهل العلم يقول أنها سنة مؤكدة، وبعضهم يرى أنها سنة واجبة، من قدر عليها واستطاع لها، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان ذبح قبل الصلاة من شعر فليعد. وهذا يشير مسألة أن الإنسان عليه أن يذبحها بعد الصلاة، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أدى نسكه وأضاف سنة المسلمين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفقنا للاجتهاد في هذه الأيام العظيمة أيام العشر من ذي الحجة. اللهم وفقنا للاجتهاد فيها اجتهادا عظيما يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا أولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من بين هذا المسجد اللهم اسق له بيتا في الجنة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.